بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي الكلام على تفسير سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ من هم أصحاب الفيل؟ أبرهة الحبشي وأصحابه، أبرهة الحبشي وجيشه الذين أرادوا تدمير الكعبة. ألم يجعل كيدهم يعني تدبيرهم وسعيهم لتخريب الكعبة في تضليل، تضييع وإبطال وخسار ما حصلوا على مرادهم. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ما معنى أبابيل؟ جماعات متفرقة متتابعة، ترميهم بحجارة من سجيل. ما هو سجيل؟ الطين المتحجر. فجعلهم كعصف مأكول. ما هو العصف المأكول؟ نعم، أوراق يعني محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها. طيب، من يقرأ السورة التي بعدها؟ سورة الهمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه السورة، سورة الهمزة، سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. وقوله سبحانه وتعالى ويل، مر معنا أن المعنى عذاب شديد. ويل أي عذاب شديد، وبعضهم فسرها بقوله واد في جهنم، والمقصود أن هذا الويل وعيد شديد لمن اتصف بهذه الصفات التي ذكرت بعد هذا الوعيد. ويل أي عذاب شديد لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يهمز الناس بأقواله، واللمزة هو الذي يلمز الناس بأفعاله، بمعنى يزدر الناس ويحتقرهم ويتنقصهم. فالهمز يكون بالقول، الذي يعيب الناس فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا بلسانه، هذا يقال له همزة. والذي يعيب الناس بأفعاله يعني إما أن يغمز بعينه أو بيده أو برأسه، المهم أي حركة بشيء من جسده يتنقص بها الناس هذا يقال له لمزة، يقال له لمزة. والهمزة واللمزة على وزن فعله، يعني الذي يفعل هذا واعتاده وكثر منه. والفعل بحسب التعود، قد يبدأ الإنسان الهمز أو اللمز بشيء يسير، يبدأ بقول بحركة يعجبه ذلك، ربما يضحك الناس بكلامه أو بأفعاله فيعجبه ذلك فيتعود ويزداد حتى يصبح همزة لمزة، يعني معتادا لهذا الفعل، طعان عياب للناس بالقول وبالفعل. هذا على المشهور، منهم من يقول أن الهمزة الذي يهمزه في وجهه أمامه، واللمزة الذي يهمزه من خلفه دون أن يعلم. فهذا قول آخر في الهمزة واللمزة، وقيل أقوال أخرى في ذلك، لكن هذا هو المشهور أن الهمز يكون بالقول واللمز يكون بالفعل. وقيل أن هذه الآية نزلت في الأخنس ابن شريق، وأنه كان يهمز النبي صلى الله عليه وسلم ويلمزه، فنزل فيه هذا والله أعلم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يعني يجمع المال ويعده ويحصيه، يجمع بعضه على بعض ويبخل بما أعطاه الله جل وعلا ويمنع حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، جمع مالا وعدده، كالآية التي في قوله سبحانه وتعالى وجمع فأوعى، جمع فأوعى، حريص على جمع المال وعلى تعداده وعلى حيازته، لكنه منوع لحق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، جمع مالا وعدده. ثم يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا الصنف من الناس لم يقتصر على جمع المال وتعداده، بل قال يحسب أن ماله أخلده، يعني يقول من شدة حبه للمال وتعلقه به يظن أن ماله هذا سيكون سببا في خلوده في الدنيا، فتراه يجمع المال على المال ويكنزه ويحافظ عليه ويحرص على ألا يذهب من هذا المال شيء، كأنه يعده لحياة خالدة باقية لا نفاد فيها ولا فناء، وأن هذا المال سينجيه من الموت ويحول بينه وبين الموت فيبقى خالدا مخلدا في الدنيا، يعني يظن أن ماله سيخلده في هذه الدار، فرد الله جل وعلا عليه هذا الظن وأبطل عليه هذا الزعم، فقال كلا، وكلا كلمة تقال للردع والزجر، كلا كلمة تقال للردع والزجر، يعني ليس الماء ليس الأمر كما ظن ولا كما توقع أو توهم، ما سيخلده ماله ولا سيزيد حتى لحظة في حياته أبدا، ما عنده إلا العمر الذي كتبه الله جل وعلا له، لا يمكن أن يزاد في عمره شيئا، كلا. وانظر إلى هذا الرد الشديد الذي رد الله جل وعلا به على هذا الصنف، فقال كلا لينبذن في الحطمة، فأتى أولا بهذه الكلمة التي فيها ردع وزجر، ردع له عن ظنه وزجر له عن توهمه، فقال كلا لينبذن في الحطمة، يعني لينبذن هذا الذي توهم والذي حرص على المال والذي جمعه ومنع حق الله سبحانه وتعالى فيه، كلا لينبذن في الحطمة، لينبذن في الحطمة، والحطمة هي النار والعياذ بالله، سميت بذلك لشدة توقدها، حتى أنها من شدة توقدها يحطم بعضها بعضا، يحطم بعضها بعضا لشدة توقدها وشدة حرارتها، فلذلك يحطم بعضها بعضا بشدة وقوة، ولهذا يقال رجل حطمة، إذا كان يحطم الناس أو يحطم الأشياء ويكسرها فيقال فلان حطمة، وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة، يعني الأشداء الذين يحطمون ما أمامهم ويحطمون رعاياهم ولا يرفقون بهم، فالحطمة هي النار المتوقدة الشديدة التي يحطم بعضها بعضا والتي لا يقع فيها شيء إلا حطمته، فتوعد بهذا الوعيد الشديد، كلا لينبذن في الحطمة بمعنى ليلقين فيها، وانظر إلى هذا التعبير في قوله لينبذن، فإن الإنسان عادة لا ينبذ إلا الشيء الذي لا قيمة له ولا وزن له، يقال نبذ فلان كذا لأنه يعني أصبح لا حاجة له به، وأصبح هذا الشيء لا قيمة له، أصبح هذا الشيء لا قيمة له، فقيل عن هذا الصنف لينبذن، يلقين دون أن يكون له وزن ولا قيمة، كلا لينبذن في الحطمة. ثم قال الله جل وعلا مفخما ومعظما من شأن هذه النار وما أدراك ما الحطمة، هذا الأسلوب جاء في عدد من السور، جاء في عدد من السور إذا أراد الله عز وجل تعظيم شيء أتى به بهذا الأسلوب، كقوله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، وغير ذلك من الأشياء التي يعظمها الله جل وعلا، يعظم من شأنها. والحال هنا كذلك، قال وما أدراك، أي وما أعلمك يا أيها الرسول، ما أدراك ما هذه الحطمة وهذه النار الشديدة القاسية، وما أدراك ما الحطمة فإنها نار شديدة غليظة، وما أدراك ما الحطمة، ثم بين حالها وشأنها فقال نار الله الموقدة، أي هذه الحطمة هي نار الله، نار الله أضافها الله جل وعلا إلى نفسه بيانا لعظمتها، فليست كأي نار، ليست كأي نار، هذه نار اختصها الله جل وعلا لعذاب من عصاه وتكبر وتجبر وخالف أمره وارتكب نهيه، فليست كالنار الدنيوية التي أعدها الله جل وعلا لمنافع الخلق. أفرأيتم النار التي تورون، أي التي توقدون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة، يعني مذكرة بنار جهنم، ومتاعا للمقوين فيستفيد منها الناس وينتفعون بها، ولولا أن الله جل وعلا جعلها بهذه المثابة ما انتفع الناس بها، ما انتفع الناس بها. فنار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا، فنار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فلهذا الله جل وعلا جعل نار الدنيا مذكرة بنار الآخرة، وجعل فيها منافع للخلق وللعباد. أما نار الآخرة فهي نار الله، أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه للمبالغة في بيان عظم هذه النار والتخويف بهذه النار، لأن الله جل وعلا هو خالقها وهو معدها ومهيئها للعصاة والطغاة والمجرمين والبغاة والكفار والمنافقين وغيرهم من أهل الشر والبلاء، أعد الله جل وعلا لهم هذه النار التي وصفها بقوله الموقدة، أوقدها الله جل وعلا وجعل وقودها الحجارة، وجعل وقودها أيضا الناس، وقودها الناس والحجارة، والحجارة كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالحجارة التي توقد بها النار حجارة الكبريت، حجارة الكبريت، قال وفيها من الخواص ما ليس في غيرها، فهي سريعة الاشتعال وهي أيضا شديدة الحرارة، وهي وقود نار جهنم عياذا بالله، فهي موقدة بوقود ليس كوقود الدنيا، موقدة بوقود ليس كوقود الدنيا، فوقودها شديد وحرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد، وفيها من النكال والعذاب والسلاسل والأغلال ما لا يتصور ولا يتخيل. نعم، قد أعدها الله سبحانه وتعالى وهيأها وأوقد، جعل فيها من الوقود ما لا يتخيل ولا يتوقع، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة، بمعنى أن هذه النار لا تحرق الظاهر فقط، بل تحرق الأجساد ظواهرها، ثم تنفذ إلى الباطن حتى تصل إلى الفؤاد، تصل إلى الأفئدة وهي القلوب، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، فهي نار شديدة جدا لا تحرق ظواهر الأجساد فقط، بل تحرق الأجساد وتخترق إلى الباطن، هذا مع غلظ وعظم أجساد أهل النار. مقعد الكافر في النار كما بين مكة وهجر، وضرسه مثل جبل أحد، وغلظ جلده غلظ الجلد فقط مسيرة 3 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مع هذا كله النار تحرق هذا الجسد كله وتنفذ إلى القلب، تنفذ إلى الأفئدة والعياذ بالله، فما أعظم هذه النار وما أشدها، وما أحرانا بالاحتراز منها والبعد عنها وأخذ الوقاية منها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. وكان ثابت البناني رضي الله عنه ورحمه الله وهو من التابعين كان يقول في قوله التي تطلع على الأفئدة قال تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء. يعني نار الدنيا غالبا إذا أحرقت الظاهر مات الإنسان، ما تصل إلى الباطن إلا وقد مات، لكن يقول ثابت البناني تحرق ظواهرهم أو تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء، ثم يقول لقد بلغ منهم العذاب، يعني بلغ مبلغا عظيما، ثم يبكي. وقال محمد بن كعب تأكل كل شيء من جسده حتى إذا بلغت فؤاده حدو حلقه ترجع على جسده. فنار جهنم شأنها آخر، شأنها عظيم، يجب على المسلم أن يقي نفسه من تلك النار وأن يقي نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا توعد هذا الصنف من الناس الهمزة اللمزة الذي يجمع الأموال ويبخل بها ويبخل بحقوق الله سبحانه وتعالى الواجبة فيها فلا يؤديها، توعده الله جل وعلا بهذا الوعيد بالحطمة التي تطلع على نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. وخصت الأفئدة وهي القلوب خصت بالذكر لأنها ألطف ما في البدن وأشدها تألما، ألطف ما في البدن وأشدها تألما بأدنى أذى يصيبها. وقيل لأن القلوب هي محل العقائد الباطلة والتوجيهات السيئة التي كانت توجه إلى سائر البدن، توجه إلى سائر البدن، فالقلب هو المصدر للأوامر والموجه لسائر الجوارح أن تفعل ولا تفعل، فهي محل العقائد الخبيثة والنيات السيئة والأعمال القبيحة، فلهذا استحقت أن تصل النار إليها التي تطلع على الأفئدة. ثم قال إنها عليهم مؤصدة، الوصد هو الإغلاق، مؤصدة أي مغلقة أي مطبقة تماما، إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة عليهم تمام الإطباق. فالنار مع شدة حرارتها مع شدة الحرارة أطبقت عليهم على أهلها ليزداد حرهم بذلك، هي شديدة الحرارة أصلا ومع ذلك هي مغلقة عليهم ليرجع ما يخرج من انظر النار عندما يكون تكون مفتوحة يخرج منها ما يخرج من الهواء الحار، لكن هذه الهواء الحار الذي ينطلق منها ومن اشتعالها يعود على أهلها فيها فيزداد حرارتها. ونار الدنيا إذا أغلقت عليها قد تنطفئ، لكن نار الآخرة لا تنطفئ بذلك بل يزداد حرها والعياذ بالله، وأيضا حتى لا يخرجون منها، مغلقة عليهم لا يجدون مفرا للخروج ولا بابا ولا منفذا ينفذون منه، قد أطبقت عليهم وأغلقت عليهم من كل جانب، إنها عليهم مؤصدة. ثم قال في عمد ممددة، ليست مغلقة فقط بل مغلقة وعلى هذا الغلق وعلى تلك الأبواب التي أطبقت على النار عليها أيضا عمد أعمدة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، قيل أنها عمد من حديد وقيل غير ذلك، في عمد ممددة، عمد وضعت على تلك الأبواب زيادة في الإغلاق والإطباق، مع أنهم لا يستطيعون الخروج، لكن هذا مبالغة في العذاب لهم والعياذ بالله، أنها أطبقت عليهم تلك النار واشتدت عليهم حرارتها ووضعت على تلك الأبواب تلك العمد العظيمة زيادة في عذاب أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فالنار قد أغلقت بأبواب محكمة وشدت بتلك الأعمدة التي تمتد عليها، فلا يستطيع من بداخلها خلاصا ولا فكاكا ولا نجاة من ذلك العذاب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فمن منا يطيق شيئا من هذا العذاب؟ فما أحوجنا إلى أخذ الوقاية من عذاب هذه النار أعاذنا الله وإياكم منها. من الوقفات التدبرية في هذه السورة في قوله سبحانه وتعالى الذي جمع مالا وعدده، قال المقصود الذم على إمساك المال عن سبيل الطاعة، المقصود الذم عن إمساك المال الذي يمسك المال ويبخل به في أبواب الطاعة. وفي قوله يحسب أن ماله أخلده، قال أي أوصله إلى رتبة الخلد في الدنيا، فأحب ذلك المال كما يحب الخلود، وأقبل على التوسع في الشهوات والأعراض الزائلات عمل من يظن أنه لا يموت. وفيه تعريض بأنه لا يفيد الخلد إلا الأعمال الصالحة المسعدة في الدار الآخرة، يعني الذي يسبب لك الخلد الخلد في النعيم هي الأعمال الصالحة، هي التي تجعلك خالدا في نعيم الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أما المال فيذهب كل ما جمعه الإنسان من حلال وحرام، ولا يبقى إلا ما اكتسبه من الطاعات والأعمال الصالحات. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع أهله وماله ويبقى عمله، عند الموت يفارقه الأهل والمال ويلزمه الأهل والمال ويلزمه العمل، العمل هو الذي يبقى مع صاحبه في قبره مؤنسا له أو موحشا بحسب ما عمل من الأعمال الصالحة والأعمال السيئة. وقوله التي تطلع على الأفئدة، قال خص الأفئدة مع كونها تغشى جميع أبدانهم لأنها محل العقائد الزائغة، أو لكون الألم إذا وصل إليها مات صاحبها، أي إنهم في حال من يموت ولكنهم لا يموتون، يعني وصل، يقول إذا أحرق الإنسان في الدنيا وصل الحريق إلى قلبه مات بدون شك، لكن في الآخرة مع وصوله إلى القلب إلى الفؤاد لا يموت، يبقى يعذب أشد العذاب ومع ذلك لا يموت، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ومن العمل بالآيات، قال تذكر همزا أو لمزا فعلته ثم استغفر الله، ويل لكل همزة لمزة، يعني إن كان يحصل منك شيء من هذا فاستغفر الله، حصل منك شيء من ذلك استغفر الله، واستحل ممن همزته أو لمزته بقول أو بفعل. تصدق بشيء من مالك الذي جمع مالا وعدده، يعني اجعل لك شيئا من المال تتصدق به ولو كان يسيرا، واحرص على أن يكون ذلك على وجه الدوام والاستمرار. لا تغتر بالمال فيلهيك عن عبادة الله الذي جمع مالا وعدده. طيب نكتب شيئا من معاني كلمات السورة: ويل لكل همزة لمزة، ويل عذاب وهلاك، عذاب وهلاك. همزة، همزة يهمز الناس بأقواله. لمزة، لمزة يطعن في الناس بأفعاله، يطعن في الناس بأفعاله. وعدده أحصاه، وعدده أحصاه. يحسب يظن، يحسب يظن. لينبذن ليطرحن، لينبذن ليطرحن. الحطمة، الحطمة النار التي تهشم، النار التي تهشم يعني تحطم كل ما يلقى فيها، النار التي تهشم كل ما يلقى فيها، النار التي تهشم كل ما يلقى فيها. تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة تنفذ لشدتها من أجسامهم إلى قلوبهم، تنفذ لشدتها من أجسامهم إلى قلوبهم. مؤصدة مطبقة، مؤصدة مطبقة، مؤصدة مطبقة. في عمد ممددة أي أبوابها مغلقة بأعمدة ممددة، أبوابها مغلقة بأعمدة ممددة لئلا يخرجوا منها، أبوابها مغلقة بأعمدة ممددة لئلا يخرجوا منها. نسأل الله عز وجل يعيذنا وإياكم من نار جهنم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.